بالشهادتين. والعمل عمل القلب والجوارح، عمل القلب كالحب والبغض والرجاء والخوف والخشية والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب التي يصفها ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير بأنها ساحر، بأنها بحر لا ساحر له، أعمال القلوب. والجوارح معروف، الجوارح أعمال الجوارح، الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره. قال وبيان ذلك، فالآن قررنا أن الدين قول وعمل، وأن القول قول القلب وقول اللسان، وأن العمل عمل القلب وعمل الجوارح. وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا. من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قالها، لم يكن مؤمنا. هذا على خلاف مذهب المرجئة. المرجئة عندهم مذهب أن التصديق القلبي يكفي يكون مؤمنا، يعني يقولون يكون مؤمنا عند الله ولا نعطيه حكم الإيمان في الدنيا حتى ينطق بالشهادة. هذا كلام صحيح، لا يكون مؤمنا حتى يجمع بين الاعتقاد والنطق، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أحكم عليه بالإسلام. فإذا عمل بالدين كان مسلما، وإذا نطق بالشهادة ولم يعمل وأعرض ارتد عن دينه، نعوذ بالله، كفر بالشهادة التي نطق بها. كما قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها ظاهرا وقد استيقنوا بها في أنفسهم. وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يا سبحان الله، كانوا مستبصرين مع ذلك كفروا وجحدوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت في نفسك يا فرعون بهذه الآيات. فهؤلاء حصل لهم قول القلب، هؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم، ولكن هل حصل لهم عمل القلب؟ الجواب لا، القول فقط، المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين. هذا النوع الثاني، أقر بلسانه ولم يقر بقلبه، هذا منافق. والكرامية يقولون مؤمن، الكرامية طائفة من طائف المرجئة يقولون مؤمن، الله المستعان، يعني من نطق بالشهادة قالوا مؤمن نعطي حكم الإيمان. يا جماعة منافق، قالوا لا مؤمن نطق بالشهادة. طيب في الآخرة، في الآخرة لا يلتزمون بأنه يدخل الجنة، لا، يقول في الآخرة يحاسب ما في قلبه، لكن في الدنيا نقول مؤمن. هذا مو صحيح. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذه الآية ترد عليهم. وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. لا بد من الانقياد والمتابعة، عمل القلب. وإذا فعل ذلك لم يكفي، وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه. ما هي أركان الأربعة؟ عمل قول القلب. ما هو قول القلب؟ تصديقه. وابن القيم هنا يقول المعرفة والعلم. طيب، والمعرفة والعلم هي التصديق، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الفرق بين المعرفة والتصديق عسير جدا، ما يمكن التفريق بين المعرفة والتصديق. يقول لذلك الأشاعر هذه المشكلة أيضا قائمة في الباب، لأن الجهم ابن صفوان يقول الإيمان المعرفة، المعرفة هو الإيمان، من عرف الله فهو مؤمن. الأشعرية يقولون الإيمان هو التصديق فقط، تصديق القلب. فلما قيل لهم فرقوا بين مذهبكم ومذهب الجهم، الجهم يقول معرفة وأنت تقول التصديق، ما استطاعوا أن يفرقوا بين المعرفة والتصديق، تفريق عسر. وأقر كبار وحذاق الأشاعرة بأن التفريق صعب. إذن مذهب الأشعرية في باب الإيمان هو مذهب الجهم وصفوان، أنهم يجعلون الإيمان على في القلب فقط، والله المستعان، يعني قول القلب. طيب، الركن الثاني ما هو؟ قول اللسان، النطق الشهادتين. الركن الثالث عمل القلب، والركن الرابع عمل الجوارح، عمل الجوارح. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه. يقول هذه هي أركان الإيمان الأربعة التي قام عليها بناؤه، وهي ترجع إلى علم وعمل. ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق النهي، وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر. فصار الإيمان نصفين، أحدهما الصبر، والثاني متولد عنه من العلم والعمل، الثاني يعني اليقين. هذا الاعتبار الثالث. طيب، الاعتبار الرابع هنا، يعني في نقطة أحب أن ننبه عليها في كلام المقيم. يقول رحمه الله: وكذلك من عرف بقلبه وقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب، يعني يأتي بالركن الثالث وهو عمل القلب، من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته، والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. وإذا فعل ذلك، إذا فعل هذه الأشياء لم يكفي في كمال إيمانه، يحتاج أن يرفع الإيمان. الآن الإيمان ثبت بهذه الأشياء، بهذه الأشياء ذكرها الآن، يحتاج أن يرفع الإيمان بفعل الطاعات، بفعل الطاعات التي هي فعل الجوارح. لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. طيب، هل معنى ذلك أن من عرف الله بقلبه ونطق بالشهادتين وعمل بعمل القلب يكون مؤمنا ولو لم يعمل شيء من أعمال الجوارح؟ لا، ابن القيم لا يريد ذلك. ابن القيم رحمه الله لا يبحث هذه المسألة، وإنما هو يقول إن الإنسان إذا أراد أن يكمل إيمانه فليمتثل أوامر الله، الواجبات كلها التي أوجبها الله عليه. أما إذا أخل بالواجبات ينقص إيمانه. لا يفهم من كلامه أن أعمال الجوارح من كمال الإيمان، لا، لأن ابن القيم رحمه الله من العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة، يكفرون تارك الصلاة، فليست الأعمال عنده من كمال الإيمان، فلا يفهم هذا من كلامه. هو مذهبه رحمه الله أن من ترك الصلاة كفر، فكيف يكون العمل الظاهر عنده من كمال الإيمان؟ لا يفهم هذا أحد من كلامه في هذا الموضع رحمه الله، وإنما هو يريد أن يقول رحمه الله إن الإنسان إذا أراد أن يكمل إيمانه فعليه بامتثال أوامر الله من الواجبات، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الجار إلى آخره، بهذا يكمل إيمانه ويعظم دينه. وليس يريد هو أن كمال الإيمان أن هذه الأعمال الظاهرة من كمال الإيمان، لا، هذا ليس بصحيح، بل هو نفسه في كلامه ما يرد هذا، لأنه قال فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه. انتبه لهذه العبارة، يقول هذه الأركان الأربعة أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه، ومعلوم أن الركن إذا اختل يسقط الشيء كله، فالإيمان قائم على أربعة أركان: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. هذه أركان الإيمان الأربعة التي قام عليها بناؤه، فإذا سقط ركن اختل الإيمان، والله المستعان. قال الاعتبار الرابع أن النفس لها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام، وهي دائما تتردد بين أحكام هاتين القوتين، فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه. والدين كله إقدام وإحجام، إقدام على طاعة وإحجام عن معاصي الله، وكل منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر، صبر على الإقدام وصبر على الإحجام. الاعتبار الخامس: أن الدين كله رغبة ورهبة، فالمؤمن هو الراغب الراهب. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا وراهبا. والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فرهبته تحمله على الصبر، ورغبته تقوده إلى الشكر. الاعتبار السادس: أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو يضره في الدنيا والآخرة، أو ينفعه في أحد الدارين ويضره في الأخرى. وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها، وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشكر، وترك ما يضره هو الصبر. إذن الدين قائم على الشكر والصبر. الاعتبار السابع: أن العبد لا ينفك عن أمر يفعله ونهي يتركه، وقدر يجري عليه، وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر. ففعل المأمور هو الشكر، وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. وهذا من أفضل الوجوه والاعتبارات، أن العبد صحيح، العبد في هذه الدنيا بين ثلاثة أشياء: إما في أمر يفعله، أو في معصية يبتعد عنها، أو في قدر يصبر عليه. ففعله المأمور شكر لله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. العمل هو الشكر. وصبره عن المعصية وصبره على القدر هذا الصبر. إذن هو بين الشكر والصبر. الاعتبار الثامن أن للعبد فيه داعيان، داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما عد فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داع الشهوة والهوى هو الصبر، وإجابة داع الله والدار الآخرة هو الشكر. الاعتبار التاسع أن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات والعزيمة، الثبات في الأمر يعني أن أثبت على الذي أنا عليه الآن من الاستقامة والدين، ما أرتد، ما أنتكس، ما أتغير. وكذلك ارزقني عزيمة على غير ذلك من الرشد، يعني لا أكتفي بهذا، لأن الإيمان كما جاء في الحديث يخلق، ويخلق كما يخلق الثوب، أو يخلق كما يخلق الثوب، يعني الإيمان يضعف في قلب الإنسان. فاسأل الله أن يجدد إيمانكم، دائما الإنسان يسأل الله سبحانه أن يجدد إيمانه، يبلى الإيمان في قلبه مع طول الأمد كما حصل لأهل الكتاب قبلنا. فالإنسان يسأل الله أن يثبت على الدين الذي هو عليه، وأن يزداد من الرشد، وأن يرزقه الله عزيمة على الرشد. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات. فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. يعني ثباته على الدين هذا صبر، وكونه يعزم على الرشد هذا شكر. الاعتبار العاشر إن الدين مبني على أصلين، الحق والصبر، وهما المذكوران في قوله تعالى: وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا هو حقيقة الشكر، لم يكن ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه كلها اعتبارات صحيحة، يعني في تفسير لماذا الدين قائم، أو لماذا الدين نصفان صبر وشكر. ثم قال الباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر، إيش الأفضل؟ وهذا الباب من المفروض أنكم قرأتموه كلكم وعرفتم ما فيه. ابن القيم رحمه الله عرض فيه أقوال الطائفة التي تنصر الصبر وتقدمه على الشكر. ولذلك يقول: حكى أبو الفرج بن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء، أنهما سواء. ثم ذكر قال الصابرون، يقول رحمه الله: ونحن نذكر ما احتجت به كل فرقة وما لها وعليها في احتجاجها بعون الله وتوفيقه. قال الصابرون، ثم ذكر أدلتهم واحتجاجاتهم، وقد قرأتم ذلك. ثم قال فصل بعدما فرق من أدلة الصابرين، قال الشاكرون الذين ينصرون الشكر: لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، والعمل الكامل على الأكمل والفاضل على الأفضل، ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبته. ثم ذكر أدلتهم، أدلة الشاكرين، وهي أدلة قوية، وقد قرأتم ذلك واستخرجتم ما فيه من الفوائد. هنا في أدلة الشاكرين نقل ابن القيم عن ابن أبي الدنيا رحمه الله الإمام ابن أبي الدنيا صاحب المصنفات في كتابه الشكر في الأخير أو في وسط الكلام يقول: أنشدني محمود الوراق، محمود الوراق شاعر رقيق من العباد الزهاد، له شعر في الزهد رقيق جدا ولطيف. الطبعة التي في يدي صفحة 600. يقول: أنشدني محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. يا سبحان الله. يقول: شكري لله بالنعمة، يعني كوني أشكر الله، كوني أقول الحمد لله الشكر لله، أو أصلي أو أصوم أو أزكي أو أتصدق أو أفعل خيرا، هذا شكر لله. هذا الشكر الذي وفقت له هذه نعمة من الله، يجب علي أن أشكر الله عليها. يعني إذا قلت بلساني: اللهم لك الحمد كله، هذه نعمة أحمد الله عليها، إذن يجب أن أقول بعدها: اللهم لك الحمد على حمد إياك. طيب هذه الثانية نعمة، إذن أقول بعدها: اللهم لك الحمد على حمدي الذي حمدتك هي من أجل حمد الأول، وهكذا. عجيب، إذا حمدت الله سبحانه وتعالى هذه نعمة، أحمد الله على شكري له، إلى متى أنتهي؟ ولذلك يقول: فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ كيف يحصل الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، حتى لو طالت الأيام واتصل العمر سنين طويلة، عشرات السنين، بالمئات بل ألوف، ما يمكن أن يقع الشكر طالما أن شكري لله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. ثم يقول: إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. وما منهما السراء والضراء إلا له فيه منة، في منة لله عليك أيها العبد، سواء كنت في سرور أو سواء كنت في ضراء أو سراء، في منة لله عليك. إذا أصابك بالسراء فهذا خير لك، تشكر الله ويعم سرورها، تعيش في سعادة. وإذا مس بالضراء في منة أيضا عليك أيها العبد، هذا فيه تكفير الخطايا، فيه تكفير السيئات، في منة. وفيه أيضا أن يرق قلبك وأن تذكر ربك، ولعلك أن تتوب، ولعلك كنت في شيء مما يسخط الله ترجع عنه. إذن في منة لله عليك. وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. كيف ما يمكن تضيق بها الأوهام؟ لو أردت أن تتفكر في منة الله عليك أيها العبد وأنت في أحوالك تتقلب في سراء أو في ضراء، يطيش عقلك من فضل الله ونعمائه عليك. ثم قال رحمه الله في الباب الحادي، قال: الباب الحادي والعشرون، هذا الباب الذي سبق باب مفيد جدا وفيه آثار طيبة ينتفع بها المسلم، ينبغي أن يقرأ. قال في الباب الذي بعده: في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، يعني بين طائفة الصابرين وطائفة الشاكرين. يقول رحمه الله: فنقول، نسمع الآن كيف ابن القيم رحمه الله يفصل ويحكم بين الطائفتين. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فنقول كل أمرين طلبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منهما على المرجوح، فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهما. وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسامه وأنواعه، ونذكر حقيقة الشكر وماهيته. قال في الصحاح: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، واللام أفصح. وقوله تعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يحتمل أن يكون مصدرا كالقعود، وأن يكون جمعا كالبرود والكفور، والشكران والشكران خلاف الكفران، يعني يكون مصدرا شكر يشكر شكورا، قعد يقعد قعودا، أن يكون مصدرا مصدر شكر شكر يشكر شكورا، ويحتمل أن يكون جمعا، يعني جمع شكر، الشكور جمع شكر، كالبرود جمع برد، كفور جمع كفر، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، جزاء يعني مكافأة منكم أن تقابلوا عملنا هذا بعمل آخر تعملونه معنا، يعني ما يسمى الآن عند الناس بالمصلحة، والناس الآن أكثر علاقاتها قائمة على إيش؟ على المصالح، لا يقدم لك خدمة إلا وهو يطمع في مثلها. ولذلك صاحب المنصب أو صاحب الجاه أو صاحب المال يكثر خدامه، يكثر خدامه ليش؟ في مصلحة، نسأل الله العافية. ولا شكورا، لا نريد منكم الثناء وأن تقولوا فينا الكلمة الطيبة وأن تنظموا فينا القصائد الرنانة، وأن لا، ما نبغى هذا. يعني بعض الناس الآن، الناس يعني فعلا في ناس هكذا وفي ناس هكذا، في ناس يفعلون الأشياء الطيبة ويحسنون للناس، يريدون المصالح، لهم مآرب في هذا، لا سيما إذا كان هذا المخدوم كما ذكرت صاحب منصب صاحب مال صاحب جاه، عنده شيء ينفع أو يخدمه من أجل أن يستخرج منه شيئا. طيب، وفي ناس لا، ما يريدون المآرب هذه، لكن يحب يمدح، يحب المدح سبحان الله، ويثنى عليه في المجالس وربما في الجرائد وربما في الإذاعات، يحب يمدح. فأهل الإيمان هؤلاء لا يريدون لا هذا ولا هذا، وإنما يفعلون هذا لوجه الله، لا يريدون منه جزاء ولا شكر، إنما نفعل هذا إيش؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا الآن موجود ولا موجود؟ موجود، ولكنه عملة صعبة، هذا قليل في الناس، قليل. يا سبحان الله، يفعل المعروف ويحسن إلى عباد الله، ولا يريد منهم مكافأة ولا مصلحة، ولا يريد منهم لا ثناء ولا شكورا ولا مدحا، قليل، الله المستعان. طيب، هذه كلمة شكور، وشكور إذا كانت مصدر واضحة، إذا كانت جمع كأنه يحب يشكر، شكر الله لفلان وكذا، يحب يشكر أكثر من شكر، يعني في أكثر من صحيفة، في أكثر من إذاعة، في أكثر من مكان، في أكثر من محفل، بس يحب هكذا ينتفخ رأسه أنه بنى مسجدا أو بنى مستشفى أو حفر بئرا أو طبع كتابا أو وزع مصحفا، أو يحب يمدح بهذا ويذكر بهذا. موجود ولا موجود؟ موجود، يفعل شيئا للناس أو لشخص من الناس، يريد بذلك أن يمدح به وأن يذكر به، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبني مسجدا ويقول مسجد، يسمي المسجد باسمه، مسجد فلان، يا سبحان الله، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله بالفرج يقول لا يبني مسجدا, لا يعني ما يبني أحد مسجد ويسميه باسمه إلا جاهل جاهل. لا شك أن هذا يطعن في الإخلاص. ابن المسجد جعله لله سبحانه وتعالى. طيب نعم. والشكران قاله الشكران خلاف الكفران, وتشكرت له مثل شكرت له, والشكور من الدواب وما ما يكفيه العلف القليل, واشتكرت السماء اشتد وقع مطرها, واشتكر الضرع امتلأ لبنا, تقول منه شكرت الناقة بالكسر تشكر شكرا شكرا فهي شكرة, وشكرت الشجرة تشكر شكرا إذا خرج منها الشكير الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها. طيب هذا كل كلام كثير لكن أجل فائدة. ابن القيم رحمه الله نعطيك الزبدة من هذا. نعم. فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو جزاء الرب الشكور, كيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. هذه الفائدة, أن كلمة شكر بجميع اشتقاقاتها التي ذكرها فيها معنى واحد مشترك, فيها معنى واحد مشترك هو الزيادة والنماء. نعم. وشكر العبد, ويقال أيضا دابة شكور, ويقال أيضا دابة شكور إذا أظهرت من الثمن فوق ما تعطي من العلف. وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان. إذا أظهرت, هنا يقول من الثمن فوق ما تعطى من العلف, السمن أي ظهر السمن. أنت الظاهر تفكر في السمن. إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطي من تعطى من العلف, يعني نعطيها علفا قليلا ثم نراها سمينة ما شاء الله, يقول دابة شكور. إذا في هذا معنى إيش؟ الزيادة والنماء. أيوة. وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكورا إلا بمجموعها. أحدها اعترافه بنعمة الله عليه, والثاني الثناء عليه بها, والثالث الاستعانة بها على مرضاته. إذن الشكر يقوم على هذه الأركان الثلاث, الاعتراف بالنعمة وهذا يكون بالقلب أولا, الثناء على الله بها يثني على الله بها ويحمد الله عليه, الثالث أن يصرفها في طاعة الله, أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. من أخل بركن من هذه الأركان الثلاثة لم يكن شاكرا لله. هذه الأركان التي يقوم عليها الشكر. طيب من رزق مالا, أعطاه الله مالا, ماذا يجب عليه؟ أولا أن يعترف بأن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى, ثانيا يثني على الله بها يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا, ثالثا نعم يصرف ذلك في طاعة الله, يستعين به على طاعة الله على أموره وحاجاته. لو اشترى بهذا المال دفشا ما شكر الله, كفر النعمة, ما شكر الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. أيوه. وأما قول الناس, وأما قول الناس في الشكر فقالت طائفة هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع, وقيل الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه, فشكر العبد ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه, وقيل شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة والقيام بالخدمة, وقيل شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا, وقيل الشكر معرفة العجز عن الشكر, ويقال الشكر على الشكر أتم من الشكر, وذلك أن ترى شكرك بتوفيقه, وذلك التوفيق من أجل النعم عليك, تشكره على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر, وقيل الشكر ألا ترى نفسك للنعمة أهلا, وقيل الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة، وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود، والشكور الذي يشكر على المفقود، وقيل الشاكر الذي يشكر على الرفض، والشكور الرفض، وقيل الشاكر الذي يشكر على الرفض، والشكور الذي يشكر على الرد، وقيل الشاكر الذي يشكر على النفع، والشكور الذي يشكر على المنع، وقيل الشاكر الذي يشكر على العطاء، والشكور الذي يشكر على البلاء. وقال الجنيد كنت بين يدي السري، يعني إذا الشكور على كل هذه التعريفات التي ذكرها يظهر أن الشكور أعلى منزلة وأرفع مقاما من الشاكر، يعني الشاكر الذي يشكر على الرشد على العطاء، الشكور الذي يشكر على الرد، يرده ما يعطيه شيئا ويشكر، أيما أفضل؟ الثاني الشاكر الذي يشكر على النفع، والشكور الذي يشكر على المنع، الشاكر الذي يشكر على العطاء، والشكور الذي يشكر على البلاء، أيما أعلى منزلة؟ الثاني الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وقال الجنيد نعم، وقال الجنيد كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن 7 سنين وبيننا جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي يا غلام ما الشكر؟ فقلت ألا تعصي الله بنعمه؟ فقال يوشك أن يكون حظك من الله لسانك. فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري. السري من كبار الصوفية، وأظنه أنه خال الجنيد، السري السقطي، السقطي، السري السقطي من كبار الصوفية، والجنيد صغير يلعب. سأله ما الشكر؟ فقلت ألا تعصي الله بنعمه، فضارنا بنعمه، أن يقول بنعمة. قال يوشك أن يكون حظك من الله لسانك. فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري. سري نوه السري نبي، كلمة قالها أخطأ فيها، ليش الإنسان ليش يبكي منها؟ أخطأ فيها سبحان الله، ويعلم الغيب. يعني أن الإنسان شكر للنعمة أن الإنسان لا يعصي الله بها، لا يعبث بها، كما قال ذلك الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. الله المستعان، قويت على معاصيه برزقه. يعني احنا نجلس الآن نأكل نشرب، ومع الأسف ان هذا ربما نتقوى به على المعصية، والله المستعان. وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعم، وهذا ليس بجيد. يقول ابن القيم هذا ليس بجيد، بل من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم. كلام الصوفية ما يؤخذ هكذا مسلم، لابد أن ينقح، ندخله في المصفات السلفية، الكتاب والسنة والقواعد الشرعية. وقيل الشكر قيد الموجود وصيد المفقود، وقال قيد الموجود يعني من النعم أن تقيدها بالشكر، وأن تصيد المفقود كذلك الشكر، لأن الشكر يأتيك بالمزيد ولا لا، لأن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يقيد لك الموجود بالنعم الله ويأتيك بالمفقود، يأتيك بالمزيد. وقال أبو عثمان شكر العامة على المطعم والملبس، وشكر الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني، يعني من حقائق الإيمان. الخواص من عباد الله يشكر الله على فتحه له عليه. أما العامة إلى أكل قال لك الحمد لله، ولا شرب قال لك الحمد لله. طب حقائق الإيمان والدين والفقه وهذه الأمور العظيمة ما يفكرون فيها. والعبد يحمد الله على هذه وعلى هذه، ولكن ما ينبغي أن يغفل الإنسان، يحمد الله على الأكل والشرب واللبس، ولا يحمد الله على نعمة الهداية، على نعمة الاستقامة، على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، على نعمة القرآن، على نعمة الصلاة والصيام، على نعمة الفقه في الدين، على نعمة طلب العلم. نعمة عظيمة أن جعلك من طلاب العلم وغيرك يلعب ويلهو ما يدري ما القبر وما اليوم الآخر وما الجنة والنار، غافل نعوذ بالله، وما يدري ما ابن تيمية ولا ابن القيم ولا العلم ولا الفقه ولا الحديث، غافل ولاهي يلعب في أسر الشيطان. وأنت أيها الإنسان هداك الله ووفقك وجعلك من طلاب العلم في بيت من بيوت الله، هذه من نعمة، ما أعظمها من نعمة. هل توزيها نعمة الأكل والشرب؟ لا والله، يقول العامة يحمدون الله على الأكل والشرب. طيب لا شك نحمده تعالى على هذا، نعمة عظيمة منه سبحانه وتعالى، ولكن هناك نعم أعظم يغفل عنها الإنسان. يقول وحبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه أشكر الله، فضرب فأرسل إليه أشكر الله، فجيء بمحبوس مجوسي مبطون، فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في الرجل في الرجل المذكور، فكان المجوسي يقوم الليل بالليل مرات، فيحتاج الرجل أن يقف على رأسه حتى يفرق، فكتب إليه صاحبه أشكر الله، فقال له إلى متى تقول أشكر الله وأي بلاء فوق هذا؟ فقال لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في رجله في رجلك ماذا كنت تصنع؟ فاشكر الله. يعني أشكر الله على نعمة أنك مسلم ولا لا؟ لو كنت مجوسيا مثله كيف تصنع؟ ودخل الرجل على سهل بن عبد الله فقال اللص دخل داري وأخذ متاعي، فقال اشكر الله. فلو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع؟ هذه مصيبة أعظم، أشكر الله. وقيل شكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه، وقيل إذا قصرت يدك عن المكافأة أو قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر، وقيل أربعة لا ثمرة لهم: مشاورة الأصم، وضع النعمة عند من لا يشكرها، والبدر في السباخ، والسراج في الشمس. ما في ثمرة، تضع النعمة عن شخص ما يشكرك ولا يذكرك ولا يدعو لك ولا يحسن إليك. والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب للمعرفة والمحبة واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معصيه. وقال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء يعني النعمة والإحسان، أفادتكم هذه النعمة وهذا الإحسان الذي قدمتموه لي، أفادكم ثلاثة أشياء مني: يدي ولساني وضميري، فأنا في قلبي أحبكم وأتمنى لكم الخير، وفي لساني أثني عليكم وأدعو لكم، وفي يدي أقدم لكم ما أستطيع من المساعدة ومن الخدمة. شوف كيف أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون أيضا بالجوارح بالعمل كما دل عليه هذا البيت. قال والشكر أخص بالأفعال والحمد أخص بالأقوال. هذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون باللسان، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ولذلك يقول ابن القيم الشكر أخص بالأفعال، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور، اعملوا آل داود شكرا. حتى جاء في بعض الآثار ما من ساعة في ليل أو نهار تمر على آل داود إلا وفيها مصل منهم يصلي لله عز وجل. هذه الأسرة أسرة آل داود، النبي عليه الصلاة والسلام داود، أهله وأبناؤه، ما في ساعة تمر إلا وفي شخص منهم يصلي لله. اعملوا آل داود شكرا. قال والحمد أخص بالأقوال، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم به أعم مما به الحمد. فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه، فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه ويشكر على نعمه، وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح، ويحمد بالقلب واللسان. يقول رحمه الله والشكر أخص بالأفعال والحمد أخص بالأقوال، يعني الأفعال يلزمها الشكر والأقوال يلزمها الحمد. وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، السبب يعني الباعث، لأن الحمد يكون على النعمة وغيرها، أما الشكر يكون في مقابل النعمة، فالسبب في الشكر أخص، السبب يعني الباعث. فأنت لا تشكر إلا من أنعم عليك، ولكن الحمد أعم، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، على النعمة وعلى غيرها يحمد على كل حال سبحانه وتعالى. أما الشكر لا، الشكر يكون في مقابل النعمة، في مقابل النعمة. فسبب الشكر أخص من الحمد، سبب الحمد يقول أعم من سبب الشكر، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد. المتعلق يعني بمعنى الآلة، آلة الشكر أعم، آلة الحمد بماذا تكون؟ باللسان، آلة الشكر بالقلب واللسان والجوارح. متعلق الحمد يعني مكان الحمد، أو الآلة، آلة الحمد يعني مكان الحمد، متعلق الشيء يعني مكانه الذي يكون فيه. مكان الحمد اللسان، مكان الشكر القلب واللسان والجوارح، والبيت الذي سبق يدل على ذلك. يقول أفردكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن الشكر يكون في القلب، يكون في اللسان، يكون في الجوارح، الحمد يكون في اللسان. إذن الحمد من حيث المتعلق أخص، من حيث السبب أعم، الشكر من حيث السبب أخص، من حيث المتعلق أعم. قال فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه. لماذا؟ لأن الحمد أوسع، يعني ما نحمد الله عليه أعظم مما نشكر الله عليه، لأن الحمد في الأول، الفرق بين الحمد والشكر، الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، والشكر على النعمة. فالحمد من حيث السبب أعم، فلذلك ما نحمد الله عليه أعم مما نشكر الله عليه، لأن الحمد من حيث السبب أعم. فيقول فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه. إذن هذا من حيث إيش؟ السبب، من حيث السبب، من حيث السبب أيهما أعم؟ الحمد للشكر، ها؟ الحمد أعم. لذلك نحمد الله على أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله وعلى نعمه، ونشكر الله على نعمه فقط. شوف، إذن الحمد أعم من حيث السبب. طيب، ثم قال وما يحمد به، هذا المتعلق، الآلة، من حيث المتعلق والآلة أيهما أعم؟ الشكر، والحمد أخص. وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح ويحمد بالقلب واللسان. واضح هذا ولا ما واضح؟ يعني هذا قلته بلسان عربي واضح وإن شاء الله مفهوم. طيب هنا نسأل، الحمد والشكر من حيث الخصوصية، الشكر أخص بماذا؟ بالأفعال، والحمد أخص بالأقوال، هذا الفرق الأول. طيب من حيث السبب المهيج للحمد أو المهيج للشكر أيهما أعم؟ الحمد أعم. لماذا؟ لأن الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غيرها، الحمد يكون بسبب النعمة وغيرها، والشكر يكون سبب النعمة. طيب من حيث المتعلق يعني الآلة أيهما أعم؟ الشكر. الشكر لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان والقلب. طيب أيهما أوسع وأعم، ما نحمد الله عليه أم ما نشكر الله عليه؟ أحسنتم، أعم ما نحمد الله عليه أعم. لماذا؟ لأننا نحمد الله على أسمائه على صفاته على أفعاله على نعمه، ونشكر الله على نعمه. طيب ما نحمد الله به أعم أم ما نشكر الله به؟ ما نشكر الله به أعم، هذا المتعلق، لأننا نشكر الله بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، ونحمد الله باللسان والقلب. طيب هنا سؤال أخير، إذا قام الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى هل يقال حمد الله أم يقال شكر الله؟ ها؟ شكر الله، لأن الشكر هو الذي يكون بالأفعال. ولذلك النبي لما قام الليل وتفطرت قدماه وأشفق الناس عليه، صاحب أشفق قال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني شق على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قياما طويلا، عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، يقرأ في ركعة واحدة، يقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وسورة النساء وآل عمران، هذه تقريبا 6 أجزاء أو 5 شوية، يقرأها في كم؟ يقرأها في ركعة واحدة. تعرفون حديث حذيفة وعبد الله بن مسعود يقول قمت ليلة مع رسول الله فهممت بأمر سوء، قيل له ما هو؟ قال هممت أن أقعد وأدعى. ليش؟ طيب يجلس التعب ما يتحمل. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يطيل القيام جدا حتى تتفطر قدماه من طول القيام، فلما رجع في ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. إذا جعل الصلاة هذه جعلها من ماذا؟ من الشكر. والقرآن قبل ذلك يقول الله فيه اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، هذا الشاهد. إذا العمل هو الشكر، الحمد يكون باللسان. هذا معنى كلام ابن القيم، هذه مسائل مفيدة ينبغي الإنسان أن يسجلها في دفتر وأن يرتبها ترتيبا حسنا حتى يحفظها ويستفيد منها. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نتابع. على أن الإخوة الذين لم يقرأوا الفصل السابق ينبغي لهم أن يقرأوا، أن يكملوا قراءة الفصل السابق، الباب السابق أقصد رقم 20، لأن هذا الباب اللي احنا فيه الآن مبني على ذاك، فأنت يعني ينبغي عليك أن تفرغ من قراءة الباب 20 حتى تفهم هذا الباب الذي نحن فيه الآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.